الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففرق كبير بين أن تعيش للإسلام وأن تعيش أو تتعيش بالإسلام. فأما ما يريده الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن انتسب إلى هذا الدين، فهو أن يعيش للإسلام، لا أن يعيش ولا أن يتعيش بالإسلام ولا على حساب الإسلام. ولهذا الدين طبيعة كامنة فيه وبادية الملامح عليه، وهي طبيعة الوسطية فيه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الحرص عظيم العناية بهذا الأمر وعليه، وكثيرا ما أكده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرشد إليه ودل عليه بقاله وفعاله، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبين من نطق، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح من تكلم بكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح البخاري وعند الترمذي وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجعلهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوين. وذهب سلمان يوما لكي يزور أخاه، فوجد أم الدرداء متبدلة، يعني في ثياب البدلة وفي ثياب المهنة من غير زينة فاتحة ولا بادية، وذلك قبل أن يفرض على المؤمنات الحجاب. فقال: ما لي أراك في هذه الثياب؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، نعم العبد هو. فأما سلمان رضوان الله عليه فأسرها في نفسه حتى جاء أخوه. فلما جاء أبو الدرداء قدم إليه طعاما فدعاه إليه فقال: لست بآكل حتى تأكل. فأكل معه وكان صائما فأفطر، وظل معه حتى صلى العشاء الآخرة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انقلب إلى بيت أبي الدرداء. فذهب أبو الدرداء ليقوم من الليل من أوله، فقال له سلمان رضوان الله عليه: نم. فنام، ثم قام بعد حين يريد أن يقوم فقال: نم. فلما كان بالسحر الأعلى قال: أما الآن فقم. فقاما فصليا ما شاء الله رب العالمين. ثم أرسلها قاعدة حكيمة في دين الله رب العالمين يصدق عليها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك، وفي رواية: وإن لضيفك عليك حقا. وهذه روايات هذا مجموعها من أصحاب الحقوق. فحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى هذا الاعتدال ولإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، لأن الدين كما يقول العلماء في بعض تعريفاتهم للدين: الدين ما هو إلا جلب مصالح ودرء مفاسد. ويمكن أن تقول صادقا في تعريف الدين بإجمال وعلى إطلاق: إن الدين ما هو إلا قواعد وأصول لضبط العلاقات. الدين في مجمله ما هو إلا قواعد وأصول لضبط العلاقات، لضبط علاقة العبد بربه، وضبط علاقة العبد بنفسه، وضبط علاقة العبد بزوجه وأولاده وأبيه وأمه وبعشيرته وجيرانه الأدنيين، ثم بمجتمعه الذي يتفرد فيه، ثم في مجتمعه الذي يذوب به. كل ذلك يتأتى من الدين في القواعد والأصول. فالدين ما هو إلا قواعد وأصول لضبط العلاقات. هذه العلاقات المذكورات على سبيل الإجمال وعلى سبيل التضمين في قول سلمان لأخيه أبي الدرداء، ثم في قوله له بعد ذلك: فآت كل ذي حق حقه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضبط هذه العلاقات ضرب المثلين محسوسا ومنطوقا، جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالا وجعله فعالا، فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا وطبقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه عملا. ولذلك يحكي البراء بن عازب رضوان الله عليهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو بجماعة قد أتبوا على شيء يفعلونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يفعل هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، إنهم يحفرون قبرا. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا كما يقول البراء رضوان الله عليه، فبدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم مسرعا حتى جفا على القبر. قال: فأتيته من قبل وجهه لأرى ما يصنع، فوجدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بكائه وأخذ منه نهمته أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمثل هذا اليوم الذي يفتح فيه القبر لكم فاه، لمثل هذا اليوم الذي تدخلون فيه إلى ظلمات ليس إلى النور إليها من سبيل، لمثل هذا اليوم الذي تتجيف فيه الأجساد وتنتفخ فيه المقل وتتناثر فيه الشعوب، لمثل هذا اليوم الذي يأتي فيه الملتان فيقعدان العبد القادم على ربه جل وعلا، فيستنطقانه عن ربه ودينه وعن الرجل الذي بعث فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عظم مقامه من الله رب العالمين لا يعفي نفسه وهو عند الله من هو، لا يعفي نفسه من الخوف مع الرجاء في رحمة الله رب العالمين. فيبكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يبل الثرى من دموعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه معلوم أن الله جل وعلا قد غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين تنظيم علاقات، تنظيم علاقة العبد بربه. والنبي وإن كان مغفورا له ما قدم وما أخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أخبره بذلك ربه جل وعلا إلا أنه يقوم في مقام الشكران، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشكر الشاكرين لرب العالمين. تقول عائشة رضوان الله عليها: أتاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني في نوبتها لم تظلم فيها أحدا، فلما دخل عليها قال: يا عائشة يا بنت الصديق، أتأذنين لي الليلة أن أخلو أن أفرغ لربي جل وعلا؟ انظر إلى تنظيم العلاقات هاهنا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يقوم هذه الليلة في نوبة عائشة رضوان الله عليها، أن يقوم الليلة المذكورة بتحديدها لله رب العالمين، ولكن ذلك يتعارض مع حق عائشة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجد لذلك سبيلا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يستأذن عائشة رضوان الله عليها: أتأذنين لي الليلة أن أفرغ لربي جل وعلا؟ تقول عائشة: فقلت له: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأوثر هواك. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتطهر، ثم قام يصلي، فما زال يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه سجد بين يدي ربه فما زال يبكي حتى بل الأرض في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في موضع سجوده. بكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا طويلا حتى أتاه بلال رضوان الله عليه لكي يؤذنه بحلول أذان ووقت الصبح لكي يخرج للصلاة أو لكي يستعد لها ويتهيأ، وما وجده غافلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له بلال لما رأى منه ما رأى، قال: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر أي تتشقق قدماه، فإذا ما رجع دل على قيامه بأعلى ذروة في مقام الشكر لله رب العالمين. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإن للأصحاب مع سيد الكونين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن للأصحاب مع الرسول عبد الله رب العالمين المصطفى ونبيه المجتبى في هذا الأمر لطرائف. إن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يوما يصلي، يعني من الليل، قال: فدخلت خلفه فما زال قائما، يعني يتلو في صلاته ويرتل، حتى هممت بأمر سوء. قيل: ويحك، وما هممت به؟ قال: هممت أن أنصرف وأدعه وأتركه قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتب لها فرصة أراد أن يقتنصها وهي سانحة دانية القطاف. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل فأتى فوقف خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بعد الفاتحة البقرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ مترسلا ولا يقرأ بهذرمة ولا بسرعة، وإنما يقرأ مع وقوف على رؤوس الآي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الصحابي فاستفتح البقرة فما زال يقرأ ويرتل وأنا أقول سوف يركع على رأس المئة، يعني على رأس مئة آية من سورة البقرة. قال فدخل في المئة الثانية فقلت يركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس المئتين، فمضى فيها حتى أتمها. قلت وقد بدأ في المئة الثالثة، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع عند نهاية السورة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أطال، يعني في نظر الذي يقوم خلفه، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرغ من البقرة ودخل في النساء، وكانت يومئذ على هذا الترتيب يومها. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وهو يقول يركع على رأس كذا يركع على رأس كذا، حتى قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهمته من القيام. قال ثم ركع قريبا من ذلك، ثم قام قريبا، يعني في الوقت قام من الركوع فوقف بين يدي الله رب العالمين حمدا وشاكرا قريبا من ذلك، ثم سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريبا من ذلك. وهذا الصحابي يقول حتى هممت بأمر سوء، يقولون وما هممت به؟ يقول هممت أن أنصرف وأدعه، لأنه لا يقوى على احتمال ما يقوم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط لنا قانون العلاقات في دين الله رب العالمين، فهو يريد أن يضرب المثل الحي الملموس المشاهد الواقعي العملي على قضية الشكر الحقيقي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض له ما يعرض من الناس فيما أجراه الله رب العالمين من الممكنات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمرضون ويجوعون وينتابهم ما ينتاب الناس من هذه الأمور التي يجريها الله رب العالمين في أمر الإمكان على أنبيائه والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصابه بعض شيء بوجع ليلة، فلما أصبح وهو باد الضر جدا وأثر المرض على وجهه وبدنه ظاهر. قالوا يا رسول الله إن أثر المرض عليك لظاهر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مع ذلك قد قرأت السبع الطوال، يعني قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبع سور الطوال من كتاب الله رب العالمين، وبه من المرض ما الله رب العالمين به عليم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فمن استكثر فليستكثر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على قدر الصلاة في دين الله رب العالمين بترغيبه مقالا وبإتيانه بتطبيق ذلك فعالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أبا عثمان كان يوما جالسا مع سلمان رضوان الله عليه تحت شجرة، فأخذ سلمان غصنا يابسا فهزه فتحات ورقه عنه، لأن الورق كان يابسا في الغصن اليابس، فلما هزه تساقط الورق عن هذا الغصن فعاد بلا ورق قط. ثم أقبل سلمان على أبي عثمان قال: ألا تسألني عما فعلت؟ لما فعلته؟ قال: ولما فعلته؟ قال: إني كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما تحت شجرة، فتناول غصنا يابسا فهزه فتحات ورقه، يعني تناثر عنه ورقه. ثم قال لي: يا سلمان، ألا تسألني لما فعلت ما فعلت؟ قال: قلت: ولما فعلته يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس المفروضات تحاتت عنه، يعني تساقطت عنه ذنوبه كما تحات هذا الورق عن هذا الغصن اليابس. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وتلاها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الصلاة أولى ما فرضه الله رب العالمين بعد فريضة التوحيد على عباده المؤمنين، وجعلها الله رب العالمين بعد الأمر بالتوحيد. يقول الله رب العالمين في شأن التائبين من المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول عنهم جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول العلماء: يعني إن تابوا عن كفرهم ودخلوا في الإسلام العظيم موحدين. يأتي بعد ذلك الأمر بالصلاة، وهو أيضا واضح في وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، فأتى بها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأمر بالتوحيد مباشرة. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين العبد وبين بين المسلم وبين الكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا من كل داء وسوء، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن من حكمة التشريع الجليل أن يهيئ الله رب العالمين في شرعه المتين العبد للأمور العظيمات المفروضات على عباده المؤمنين. ولذلك يهيئ الله رب العالمين العبد تهيئة نفسية لكي يدخل على أمر الصلاة، وإنه لأمر جليل. فمن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مسلم الذي رواه بسنده عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء وهو الحدث وهو المصدر، وأما بفتحها أي الطهور فهو الماء الذي يتطهر به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني أن يتطهر العبد سواء كان ذلك لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر، ذلك إذا ما أتى به العبد على وجهه فهو آت بنصف الإيمان كما أخبر العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة نور، نور للعبد في الحياة، ونور للعبد في ظلمة القبر، ونور للعبد على الصراط. يوم يسير الناس على الصراط على قدر الأنوار فيهم مما أعطاهم الله رب العالمين على قدر مقاماتهم عنده جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغبنا في أن نستعد للصلاة بالتهيئة النفسية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل بين يدي الفريضة ما يقوم مقام الاستعداد بالاستئذان للوقوف بين يدي الله جل وعلا فيما افترض الله رب العالمين على العبد. ومن أجل ذلك يخبرنا عن ربنا جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني ليعطينه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن الله رب العالمين أنه يحب من العباد أن يكونوا متنفلين لله رب العالمين، فيهيئ الإنسان نفسه للوقوف بين يدي الله رب العالمين في الصلاة فيما افترضه الله رب العالمين عليه بما يأتي به من الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحية للمسجد، أو سنة للوضوء، أو سنة قبلية للصلاة، وكل ذلك يجعل الإنسان على المستوى النفسي للأداء الفعلي للصلاة على الوجه المحبوب عند الله جل وعلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرنا أن صلاة العبد في الجماعة تزيد على صلاته في بيته، وفي رواية في سوقه 25 درجة، قال وذلك لأن المسلم إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم نهانا عن التشبيك وعن الإسراع في الصلاة لكي يجعل العبد على المستوى النفسي للأداء الحسن الفعلي للصلاة على وجهها بين يدي الله رب العالمين. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلم يجعل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسراع وإلى المبادرة التي تكون فيها اللهوجة قائمة على قدم وساق، لم يجعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الإسراع إلى الصلاة من سبيل، وإنما أتوها وعليكم السكينة والوقار، لأنكم ستقفون بين يدي الكبير المتعال. ثم يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وهي تهيئة نفسية على أعمق ما تكون التهيئة للحدث الآتي بعده. لأن العبد إذا دخل المسجد فجلس منتظرا الصلاة وفي خلده ويقينه ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في صلاة، وإن كان في غير صلاة بادية إنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، طالما كان منتظرا للصلاة فهو في الصلاة، فهي تهيئة عميقة الأثر جدا في النفوس الحية التي ما جعل الله رب العالمين للشياطين عليها من سبيل. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يجعل الأثر المتبقي بعد ذلك من الصلاة مستمرا، فيخبرنا أن العبد إذا ما صلى وانتهى وفرغ من صلاته ثم جلس في مصلاه فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه. يقول العلماء: ما لم يحدث يعني ما لم ينقض وضوءه، وهذا ظاهر. وبعضهم يقول: ما لم يحدث حدثا، بمعنى أنه ما لم يؤذي مسلما بخاطر يخطر له ويعرض له بسوء في إخوانه المسلمين أو بتناول المسلمين بلسان السوء. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الصلاة فارقة بين الإسلام والكفر، وجعل الصلاة معلما من معالم الدين العظيم، أعظم معلم فيه بعد الشهادتين. فلينظر الإنسان إلى صلاته وليتأمل في أركانها وفي خشوعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أول ما يرفع من أمتي الخشوع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا ترى خاشعا. يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه: يوشك أن تدخل المسجد الجامع، يعني الذي يحوي أهل البلدة والمحلة جميعا، يقول: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. أما خشوع النفاق فهو مهدر القيمة عند الله رب العالمين، وأما خشوع الإيمان الصحيح فذلك انعكاسات أنوار رحمات الله رب العالمين على فيوضات بقلب العبد المؤمن تنعكس على جوارحه، فإذا هو متبتل خاشع بين يدي الله رب العالمين. وأما تمثيل الخشوع فيكفيك فيه ما قال الفاروق وهو في أمر القلوب من هو رضوان الله عليه: لما مر بشاب قد طأطأ رأسه وأحنى منكبيه مصليا، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. رضوان الله عليه، إن الله رب العالمين تعرض عليه الصلاة أول ما يعرض عليه من شؤون العباد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. فالله الله في الصلاة عباد الله، والله الله في أهليكم، ومن جعله الله رب العالمين تحت أيديكم من أبنائكم، لأنهم يتعلقون برقابكم يوم القيامة على الصراط، يقولون لله رب العالمين فزعين: سلهم يا ربنا لما أهملوا شأننا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من المقيم الصلاة على وجهها كما يحب ربنا ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم العصر غسلتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم المغرب غسلتموها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا ما صليتم العشاء غسلتموها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ماء برد لإطفاء حريق الشهوات والغي الواقع من أثر الذنوب المهلكات على عباد الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هكذا بهذا الفعل المضارع الدال على الحدث المستمر الملازم للعبد، تحترقون، ثم يؤكدها فيقول تحترقون تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتموها، يعني يغسل الله رب العالمين عنكم آثار الذنوب المؤدية إلى الحريق في الآخرة وإلى الدمار في الدنيا، لأن الله رب العالمين أخبر في محكم التنزيل أن الناس وأن الأفراد وأن المجتمعات إذا ما غابت عنها الصلاة فإنها لابد أن تغرق في الشهوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ذكر الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين ما ذكر في سورة مريم، ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعقب ذكرهم صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف سوء أضاعوا الصلاة، فلما أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، وهو أمر ملازم يدل عليه الواقع بعد دلالة الشرع الأغر في نصوصه وفي قوانينه وحدوده، أن أي فرض ما بعد عن الصلاة فبقدر بعد عن الصلاة يكون منغمسا في الشهوات والملذات، ويكون واقعا في الغي لا يدري إلا المختبط في دنيا الله رب العالمين، ولا يجد لنفسه منفذا كالذباب الذي يقع في العسل، لأنه يتهافت على لذات ذاته وعلى شهوات نفسه من غير أن يقدر المصائر بعواقب الأمور. وإن الذباب لا يرى العسل فيقول: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا ما وصل إليه فغرق فيه، قال: من يخرجني منه ويأخذ 4 دراهم؟ وهيهات هيهات، لا مخلص ولا مناص. وكذلك كل من حاد عن الصلاة عن ذكر الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين سمى الصلاة إيمانا في محكم التنزيل، لأن الله رب العالمين في درس تحويل القبلة بعد أن ذكر ما ذكر كان المسلمون يقولون: وما شأن إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ بل ما شأن صلاتنا نحن التي صليناها إلى بيت المقدس؟ أيضيع علينا ثوابها من بعد تحويل القبلة إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ قالوا ما قالوا. فقال الله رب العالمين موضحا ومعلما ومرشدا في محكم التنزيل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم. فالصلاة إيمان كما سماها الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، يعني يخرج في الصباح غاديا لا رائحا إلا مع المساء إلى جنة الخلد أو إلى نار السعير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو في الصباح، كلهم يخرجون إلى دنيا الله رب العالمين إذا ما الصبح تنفس، هكذا بهذا التعبير الحلو اللطيف. والصبح إذا تنفس، إذا ما تنفس الصبح بالأحياء وسع رئتيه، وخرج الأحياء إلى الحياة في ضوء النهار، فاختبطوا فيها أيما مختبط، عند ذلك يأتي التمايز ويحدث الافتراق. فبائع النفس فمعتقها بالصالحات، مخلصا إياها من الأسر في النيران وبئس القرار، فبائع نفسه فمعتقها فائزة رابحة بفضل الله رب العالمين، أو موبقها وهو الجانب الآخر المفاصل للجانب الأول، أو موبقها يعني مهلكها بالمعصيات والذنوب التي يذنبها في حق الله رب العالمين. عباد الله، إن للصلاة بالتهيئة النفسية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمرا عجبا يقيمك على المستوى المطلوب من المسلم في أداء هذه الشعيرة العظيمة لله رب العالمين. ألم تعلم أن الله رب العالمين أمرنا جميعا كمسلمين أن نأخذ زينتنا كل مسجد، وهي تهيئة نفسية عظيمة جدا، وأن نمس من الطيب وبخاصة في يوم الجمعة، وأن نستعمل السواك عند الصلاة لقطع الرائحة الخبيثة من أجل المناجاة ومن أجل قطع الأذى والضرر عن إخواننا من المسلمين. ثم إنه منعنا أي ديننا الحنيف من أن نقوم في الصلاة ونحن يدافعنا الأخبثان البول والغائط، فلا يكون الرجل مأخوذا عن الصلاة وهو واقف بين يدي الله رب العالمين ظاهرا، يكون مأخوذا عن الصلاة بمثانته أو مستقيمه، يدافع الأخبثين بولا وغائطا وهو واقف في ظاهر الأمر مصليا لله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة طعام تشتهيه النفس، ويا لله رب العالمين لهذه اللفتة من لفتة لا تكون إلا من النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أإذا ما حضر الطعام تشتهيه النفس وتهفو إليه المعدة، لا أقول الروح لأن الروح لا تهفو إلى الدنيات، وإنما تستمرئ ذلك الماديات مما جعله الله رب العالمين فينا معدة ومعية، والحمد لله رب العالمين. أإذا ما حضر طعام تشتهيه النفس وقام المرء إلى الصلاة وقد حضرت، أقدم عشاء على عشاء لا إله إلا الله ويا لهذا الدين من دين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وأجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار يا عزيز يا غفار، أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.